بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل إن شاءنا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وارفع علينا سطوح العارفين. في المجلس 31 بعد 500، ومع ما يتعلق بالأدلة والبراهين التي نصبها الله عز وجل في هذا الكون، والتي تضمنها كتاب الله عز وجل على أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. قيام القدرة صفة من صفات الله عز وجل بذات الله تبارك وتعالى، يقتضي أن يكون الله تبارك وتعالى قديرا. وقد مر معنا ما يتعلق بين صفات المعاني والصفات المعنوية، إذ قيام المعاني بالذات توجب حكما لهذه الذات. فقامت القدرة فالله قدير، قامت الإرادة بذات الله عز وجل صفة من صفاته فالله عز وجل مريد. وهذا قد تكرر، ولعل تكرار ذكر صفات الله عز وجل ذكر لله تبارك وتعالى، خاصة إذا ما تعرفنا إلى الأدلة والبراهين في هذا الكون وفي القرآن المنزل على أن الله تبارك وتعالى قدير. وهناك أدلة من نمط آخر تدل على أن الله تبارك وتعالى مريد، هناك أدلة أيضا من نمط ثالث تدل على أن الله عليم. وإن كنا أمام الأدلة الأولى التي تدل على أن الله قدير هي التي تدل على أن الله مريد، وهي تدل على أن الله عليم، وعندنا بقص ما يمكن أن نخصصه هنا بين يدي آية من كتاب الله تبارك وتعالى في سورة الحج، بين الله عز وجل فيها المراحل التي ينشئ الله تبارك وتعالى بها الإنسان في رحم أمه. يخطر بالبال أن هناك أناسا يحرصون على أن يستقربوا البعيد بالمستحيل، يحولناه إلى جائر، والقريب الذي بين أيديهم وقد ظهر ظهورا لا غبر عليه لا لفت فيه، فإذا بهم يستبعدونه، على معنى أنهم يستقربون البعيد ويستبعدون القريب. معنى هذا الكلام، حينما تدخل الفصل وتجد المقاعد مصفوفة على أروع ما يكون الصف، يأتي ليقول لك من يقول هذا الصف الذي ترتبت به المقاعد بهذه الصورة، هل هو عبارة عن مصادفة أم أن هناك من صف هذه المقاعد؟ أنت بالبداهة تعرف، لأن المقاعد لا تعرف أن تصف نفسها بنفسها، خاصة إذا تركت الغرفة أنت، وهذا على افتراض أنك قد رافقت المغادرة والمجيء، تركتها وقد ركبت المقاعد بعضها على بعض بفعل التنظيم النفسي في الطلاب، أبوا إلا أن يركبوا المقاعد بعضها على بعض. أنت تركت القاعة خوضة ثم رجعت إليها منظمة، أنا بين رجلين، رجل قال هذا الترتيب مصادفة، نتكلم عن مقاعد ما نتكلم عن خلايا بصرية ولا خلايا دماغية ولا قشرة رمادية التي فيها المدخرات، كل المدخرات، ولا على مليارات من الخلايا والأنسجة، ولا على ما يتعلق باستحالة وجود خلية مصادفة خلية، وعلى أنه ربما خلط هؤلاء الأمر الذي يدخل في ميدان المصادفات والأمر الذي لا يدخل أصلا في ميدان المصادفات. هذه كلها عناوين لها أدلتها تفرض إن شاء الله عز وجل في أثناء الحديث. هؤلاء أيهم أقرب من قال إن هناك من صف هذه المقاعد؟ ونحن نعلم كما قلنا بأنها حيث نظمت دل تنظيمها على أن ثمة منظما لها، والطرف الآخر قال هذا مصادفة. أحد الأطباء البدن يناقش قضية المصادقة، يقول ابتداء يستحيل أن يدخل عنصر الحياة في قانون المصادقة. المصادقة قانون، ما يسمى قانون الاحتمالات، يستحيل أن تخلق الحياة مصادقتها. يمكن أن ندخل المواد الخام تحت قانون المصادقة وبتمحور من باب الاستراضات. الأمر الآخر، لا يمكن أن نرشح وجودا سبقه عدم لنقول بأن المصادقة قد جاءت به، لأن العدم لا يوجد شيئا، ولا بد كي يخرج الموجود من طيات العدم إلى مساحات الوجود لا بد من موجد. هذا الموجد يتصف بكل الصفات التي هي من وراء هذا الإيجاد. إذا قضية العدم السابق على الوجود يستحيل أن يتمخض عن وجود. الأمر الآخر، قضية الحياة، الحياة لا يمكن، وهناك فرق بين الجمادي وبين الحياتي، بل هناك فرق بين الخلية الحية والخلية الميتة. هؤلاء كما قلنا يستريحون إلى أن يكونوا مصادف منظمة، مع أن العقل يقول والفطرة تقول والبداهة تقول بأن هناك من نظم هذا الوصف. حساب المصادفات أو قانون ما يسمى بقانون الاحتمال، أنا سأعطي صورة واحدة فقط إضافة إلى الصورة التي ذكرها ذلك الذي أكد أن الحياة لا تخلق من المصادفة، لا يمكن للحياة أن توجد مصادفة. يقول لو افترضنا أن الصيدلية فيها آلاف الأدوية وضرب الصيدلية زلزال، طبعا ضرب المدينة كلها لكن هو يركز على الصيدلية الآن حتى ما يتشتت الذهن، وربما كان هناك محطات نووية أيضا تناولها الزلزال. نحن نتكلم عن الصيدلية فقط. تعال معي إلى الصيدلية، ضرب الصيدلية زلزاله واختلط في الأدوية بعدما تخطط عن الأرض وامتزج بعضها البعض وانكسرت القوارير وأصبح الدواء شوربة، لكن لا يمكن أن يتداوى بها بحسب النظر الأولي. نحن كل دواء له موضعه، له دوره، له تأثيره. وهنا أيضا يخطر بالبال، وما في منع تواجد المعاني هنا، ما ينبغي أن نحجب معنى إذا ما طاف بالذهن أو طرح نفسه أو تراءى من أن يحبس. حينما نقول الأدوية على الأرف الآن، هل لكل دواء دور؟ هل يمكن أن نداوي كل الأدواء بدواء واحد بحيث الإمكان؟ وإلا لماذا كل هذا التنوع في الأدوية؟ هنا نقول إذا كان لكل دواء دور يؤديه، هل هذا الدور وجد قبل صناعة الدواء أو بعد صناعة الدواء؟ هذا طرح ينتهي لكنه يعقل على معنى ما يسمى بالعلة الغائية. يعني ما الغاية من هذا الدواء؟ لماذا صنع؟ قال صنع من أجل أن يلمع الأسنان. تلميع الأسنان، هل في ذهن الذي صنع تلميع الأسنان قبل صنع الدواء ولا بعد صنع الدواء؟ أنا أرى وأنت ترى معي أن الغاية التي من أجلها صنع المصنوع سابقة على وجود المصنوع. حتى الأجهزة، ونحن في دائرة الطب الآن، الأجهزة الطبية ترى هل صنعنا الجهاز ثم بحثنا عن دوره عن وظيفته، أم أن وظيفة الجهاز سابقة؟ قال وظيفة الجهاز سابقة، ووظيفة الدواء ودوره في المعالجة إنما هي سابقة على وجود الدواء، لأن الذي يصنع الدواء أو يصنع الجهاز قد استحضر ما يريد ثم أخذ يسعى بكل الأسباب المتاحة له ليصنع آلة أو يصنع دواء يحقق ما أراد. ومن هنا العلة الغائية السابقة. هذا كلام مهم جدا. لماذا؟ قال لأنه العضو الذي يخلق فينا خلق فينا ليؤدي دورا. هل هذا الدور سابق على خلق العضو أم أن العضو وجد ثم بحثنا عن دوره؟ قال الدور الذي يؤديه العضو سابق على وجود العضو. وقد مر معنا ما يتعلق بالحالة الجنينية، هناك أعضاء في الحالة الجنينية لا دور لها، حالة كون الجنين جنينا ولا دور لهذه الأعضاء، ولأخذ الجهاز التنفسي قلنا لا دور له إلا إذا خرج الجنين إلى الفضاء حيث يستنشق الهواء خارج رحم أمه. وعلى هذا إذن من صنع الجهاز، من صنع العضو ليؤدي مهمة، حاضر في علمه أن هناك مهمة ينبغي أن تؤدى، وقد أحاط علما بأن هذا العضو هو الذي يؤهل لأداء هذه المهمة. وهذا كله سابق على وجود العضو، يعني سابق على وجود الجنين. ليس الجنين هو الذي يحدد المهام التي يؤديها، وإنما وجد خلق من أجل أن يؤدي هذه المهام. الآن الصيدلية اختلط حبيبها بنابلها، اختلط طبيبها بمشروباتها بعصاراتها بسمومها، لأن هناك سموم موجودة. ثم دخلنا ووجدنا دواء جديدا نساج الزلزال. ما هذا الدواء الجديد؟ قال هذا الدواء يتمكن من اكتساح مرض الصدفية. مرض الصدفية مرض جلدي. لماذا اختار هذا الطبيب الصدفية؟ قال لأنه إلى الآن عجز الطب الدوائي عن إيجاد دواء ناجع للصدفية. لكن الزلزال شيء عجيب. تصور أنت بالزلزال وصلنا إلى دواء عجزت آلاف العقول، بناء على الكلام هو مئات العقول، العقول التي أولت من أجل أن تتعرف إلى المرض، إلى أسبابه، إلى ما الذي يزيله. ترى هل يقبل العقل مثل هذا؟ أنا بدي أفترض أن العقل قبل، افتراض ما في مانع، وهذا من باب تقريب البعيد، خلينا نساير ما في مشكلة. أنا ترى معي بأنه ولو وجد الدواء مصادفة إلا أن له سببا رئيسا وهو الهزة. إذا هو الهزة لو بقيت العلب على الأرض هل وصلنا إلى هذا الدواء؟ ما إذا في هزة، إذا في سبب. ولا يصح أن يقال إنه بلا شيء هذا، يعني وجد هكذا هذا الذي يريده من يقوم بمطالبته، وجد بلا موجب، قل لا هنا لازم. بس الأهم من هذا بدي أفعل أن الصيدلية كان صاحب مفلة والأرف ليس عليها شيء على الإطلاق، ثم صارت الهزة، كم دواء تنتج الصيدلية التي ليس على أرفها قارورة واحدة؟ كم دواء تنتج بالهزة؟ ولا دواء. إذا أنت يا ابن آدم أنت حضرت في ذهنك ما يساعدك على تصور أن المصادفة من وراء هذا الوجود، فقلت هناك مادة، وأنا ما بيسألك الآن من أين هذه المادة، ثم هذه المادة مؤهلة لأن تختلط، يختلط بعضها ببعض، فإذا بك أمام إنسان، أمام طائر، أمام تفاحة، أمام كل ما شئت أنت من الظواهر الكونية. هذا إذا قرب لذهني أن هناك حوض فيه زجاج سائل مصور، ثم ضرب الحوض زلزال الآن، وإذ بالزلزال ينتج لنا أنماط من الكؤوس من أبدع ما تكون كؤوس. أنت بتقبل هذا التصور أم أن الكؤوس تحتاج مهندسين يرسمون أبعاد الكأس وألوان الكأس وزخارف الكأس؟ المادة المصورة مادة قابلة لأن تصور بكل الصور بكل الأشكال، فلماذا أنت تقرب البعيد بل المستحيل وتجعله جائزا؟ أنا سأعطيك مثال الآن يمكن أن تطبق عليه ما يسمى بقوانين الاحتمال أو قانون الاحتمالات. يقول العلماء إن حظ المصادفة من الاعتبار يزداد وينقص بنسب معكوسة بعدد الإمكانات المتكافئة المتزاحمة بجيبي رقمان 1 و 2 مدك يدي إلى جيبي لأخرج رقما، أيمكن أن يكون رقم 1؟ ممكن. أيمكن أن يكون رقم 2؟ ممكن. ما نسبة إمكانية سحب رقم 1 من جيبي وما في طبعا إلا رقمان فقط؟ قال مثل 50%، ممكن يكون الأول ممكن يكون الثاني. بدي أسلم أني مدت يدي فأخذت الأول ومدت يدي فأخذت الثاني مباشرة. إذا 50% 50% ما خرج عن 50%. لو أن ضاعت الأرقام الآن، إذا يكون قال حظ المصادف من الاعتبار يزداد وينقص بنسبة معكوسة، كلما ازدادت الاحتمالات نقص التركيب. التركيب لا يمكن أن يكون بنسبة واحدة، رقمين 50%، أربعة أرقام صار 25%، 8 أرقام 16 رقم، كلما زادت المتزاحمات المتكافئات. إذ كل رقم يمكن أن يقع في يدي، كل رقم من الأرقام. ولا نبعد كثيرا، عندنا الزهر له أوسط في رقم 1 ورقم 2 و3 وشار وشيش وبيش ومواحش. الآن سأجري ما يسمى بقوانين الاحتمالات. رميت الزهر طلع رقم 1، 1 من 6 طبعا. رميت الثانية ممكن يكون 2، ممكن لا يكون 2. ضربت المرة الثالثة يمكن يكون 3، ويمكن أن يكون 3. بدي أفترض الآن أني مع كل رمية يخرج الرقم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس. هذا أليس بعيدا أن تأتي الأرقام مباشرة؟ لاحظ وراء بعضها، نحن نتكلم عن 6 أرقام، ما نتكلم عن مليارات من الخلايا، مليارات من الجزئيات. هؤلاء من أشخاص ما يكون الذين يطرحون قانون السبتة ويجعلون هذا الكون بكل إبداعاته إنما راجع لي مثل هذا. عموما أولا المصادفة لا تعرف التكرار. أنا سأعيدها الآن، رميت الزهر 1 والرمي الثاني 2 وما في مانع الثالثة 3 4 5 6، ثم أمسكت بالزهر أيضا ورميت 1 2 3 4. تكرار الرمي، تكرار التركيب بعيد، يمكن أن يتوافق. لكن حتى مع التوافق لا تنسى أنه في زهر، ولا تنسى أنه كم الرماه. نحن أحيانا نفهم قضية المادة من حيث تشكلها، وبيقول لك المادة اختلطت عبر مليارات السنين. طيبها أنت لماذا جعلتها تختلط الأول؟ علما بأنه كل ما طرح في ما يسمى بقانون الاحتمالات يستبعد استبعادا يجعله مستحيلا أن تكون ذرة بروتين واحدة قد وجدت مصادفة. فكيف إذا تكرر الصنع؟ عندنا سنة كونية راسخة، نحن عند الليل والنهار، وجود الليل ليس صدفه، وجود النهار ليس صدفه، العلاقه بين الماء وبين النبات ليس صدفه، تنوع النباتات لا يعود بالصدفه، لان الصدفه لا تعرف التنوع، الصدفه لا تعرف التكرار. الصدفه تتنافى تنافيا جذريا عقليا فطريا نفسيا مع التكرار والاستمرار. الصدفة تقع، لو كنا تقع نحن وهذا لون الألوان المسايرة، لكن لو دققنا لوجدنا أن من يطرح الصدفة يجمع الأشياء التي يريد ثم يقول الناتج كفي. جمع غير هذه الأشياء، ولو فرضنا أنه عندي بذرة تفاح وألقاها في الأرض وجاء الماء سقط البذرة انتشأت صارت شجرة ثم أثمرت، هو مو ترتيب، هذا ترتيب. من الذي رتبه؟ الذي طرح المسألة قال في بذرة، فنعيش بذرة. هو جاء بها. طيب لما أنت جئت بها، ألست أنت الذي جئت بها؟ إذا لها فاعل، لماذا تمثل الفاعل في كل الصور التي تطرحها من أجل أن تقرب هذه العملية؟ هذا كله في كوم كما يقولون، وفي المقابل ما يتعلق بالعلة الغائية، كل هذا الوجود قائم ليؤدي مهام. وما من مهمة يؤديها الوجود في ذراته ومجراته وفي أضوائه وفي أشعته وفي حرارته وفي برودته وفي دوران كواكبه ونجومه في شهوبه في كل شأن من شؤونه، ما من مهمة إلا وقد سبقت وجود هذا الذي يؤدي هذه المهمة. كل المهمة سابقة على وجود من يؤديها، ولذلك نصنع نحن من أجل أن نستفيد مما نصنع. ألا ترى معي بأن الاستفادة تكون حاضرة في نفس من يصنع هذا الصنع؟ وهكذا يقول الله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. كنا هذا دليل أتى الله عز وجل به على قضية الإنشاء بعد الإماتة، يبين فيه المراحل التي يتم بها الإنشاء، ليبين لنا من وراء ذلك أن الذي أنشأها بهذه المراحل بهذه الصور بل أخرجها من التراب. وأنت لو عندك حديقة لا يمكن أن تنتج إنسانا يوم الأيام وأنت خارج عن الحديقة والإنسان عم يكون برأسه من التراب. أنت عم تكلم الآن عن خيالات عشاش وليس خيالات إنسان عقل يعني عنده وعي حقيقة. أنا ممكن أتصور بخيال الطفولة إن إنسان مد رأسه من بين التراب وطلع، ممكن، لكن هذه الإمكانية أخي إمكانية خيال. إذا بدي يسموه خيال علمي لأجل أن يضليون به هم أحرار حقيقة، لكن الأصل التراب يبقى ترابا، فمن أين أتيت أنت؟ يا أيها الناس إن كنتم في رمي بعث فإنا خلقناكم من تراب، الذي أخرجك من التراب ويعيدك في التراب سوف يخرجك من التراب. والإخراج الثاني إنما هو أيسر في حسنا نحن من الإخراج الأول. ثم يقول: ثم من نطفة. الآن مراحل، أليست النطفة مرحلة خلقية تؤدي مهمة؟ النطفة ترى مرحلة، وهذا تفصيله في علم الطب النسائي خاصة تفصيل مدهش. يعني قضية النطف هذه ونطف الأنشاد كما سنأتي عليه بما يتعلق بخلايا التناسل. ثم قال: من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. قلنا المضغة المخلقة هي ما أعد هذا الإنسان عليه، ما أهمل به من أجل أن يتعظم، يعني يظهر له رأس وأكتاف وخصر ورجل وكذا. أبحاجة للأرض نحن، وأنت في بطن أمك يا أخي والله ما بحاجة لحذاء أفضل، إلا إذا كان خطر ببال الأم مع الزوج إنه يدخل له حذاء بلاستيك مصنوع صناعة جديدة. قال ما بحاجة، أنت بس بحاجة للرجل بعدها حينما يخرجك الله عز وجل، أو بحاجة للرجل. إذا الرجل وعدت من أجل المشي، إذا يعلم من خلق الرجل في حالة الجنين، يعلم بأن هذا إنسان سيمشي، هو الذي جعل لكم العضة ضرورا فامشوا في مناكبها، يمشي على رجلك أنت. وقد بين الله عز وجل الأوضاع الذين يمشون على الأرجل، أو الكائنات التي تزحف زحفا كالأفاعي مثلا، كان إمكانكم أفاعي أنت، وصور أنت داخل من تحت الباب شقوق كذا، في أفاعي كثر ترى، وإن كان يمشوا على رجلين، وكلهم سموم حقيقة. نحن نتكلم عن الإنسان، إنسان السوي الذي أبدعه الله تبارك وتعالى. إذا أقول المهمة التي يؤديها العضو سابقة في العلم على خلق العضو نفسه ومن أعد له. هذا من أجل التدبر القرآن الكريم، فيما يتعلق بحقائقه العلمية أو حقائقه الجغرافية أو حقائقه التاريخية أو حقائقه التربوية، كل ما شئت من المواضيع التي تناولها كتاب الله عز وجل كلها إنما تتطلب من العقلاء من الحكماء من المسلمين بعامة أن يتفهموها. وربما تتسع دائرة الفهم لدى طبيب نسائي أمام هذه الظواهر أكثر من اتساعها لمن يعرف اللغة العربية فقط. اللغة العربية قد لا توقفني على حقائق علمية في العلاقة بعدين مخلقة وغير مخلقة، غير مخلقة يعني مشينة، وهي جنين ثاني في الحقيقة، جنين ثاني بمعنى أنه هذا الجنين يحافظ على الجنين الذي سوف يخرج إنسانا، يحافظ عليه حيث يحتويه بمائه، أو مخلقة وغير مخلقة، يعني إما أن يأذن الله عز وجل لهذه المضغة بأن تصبح إنسانا، وإما أن تتحول إلى سقط فتسقطه الوالدي الحامل. ثم يقول مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، قوله لنبين لكم هذا قرآن، هذا كلام الله عز وجل، لأنه يلوح منه معنى من أعمق المعاني. هذه المراحل سمعها الصحابة وهم لا يدرون هذه المراحل في الأرحام. الصحابة كانوا مطلعين ممكن على الأمور الحسية المعروفة كالذي يخرج من الرجال أو كل ما شئت أنت. حتى موضوع النساء مرة سألت إحدى الصحابيات أنه وهل للمرأة ماء، وهل المرأة ماء، ورسول صلى الله عليه وسلم ذكر الجواب وكان جوابا نبويا وبين أنه أصفر حتى. والعلماء أحد المشرحين بيقول من العجائب أنه قد جاء بالبويضة للمرأة فشرحت وإذا مضمونها أصفر. ورد في الحديث بسمرة دخل هذا، قال نبين لكم نبينكم، ثم قال ونقر، قال الواو استئناف على الكرة، واو استئناف، لأنه لو لم تكن استئناف لكان نبينكم ونقر، قال ونقر. الآن كأنما ابدأ معنا من أجل أن نقطع معك مرحلة أخرى قبل أن يأتي هذا المولود للكون، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ولكل منا أجله من أجل الثواني. إذا لم يأتي موعد الولادة لا تلد المرأة، وحينما يأتي موعد الولادة صرخة صرختين ثلاثة بكون المسألة منتهية تماما. ونقر بالأرحام ما نشاء ما نشاء إلى أجل مسمى. طبعا ما هنا لا تعني إلا المهية، لا تعني العقلانية، ما قال ونقر في الأرحام من نشاء من حيث الذكور والأنوثة، ما نشاء من حيث الشكل والكم والكيف والاتجاه والعواطف والمشاعر والدور في الحياة، كل هذا متعلق بما نشاء. ونقر بالأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم بعدما ينضج المولود الآن نخرجكم طفلا، هذه مرحلة أخرى غير مرحلة الجنين، ثم لتبلغوا أشدكم. أنتم الآن كلكم قد بلغتم أشدكم، بل منكم من كاد أن يدخل في بل دخل بالشيخوخة، ومنكم ما شاء الله ولو كان قد بلغ 60 لكنه في ريعان الشباب كأنه عمره 30 سنة، يعني في أوج نشاطه الروحي والفكري والذهني، متوحد حقيقة. وبارك الله فينا جميعا بإذن الله عز وجل. قال ثم لتبلغوا أشدكم. ومنكم الآن لاحظ ومنكم ما أروعها جاء في السياق، حيث ذكر الله عز وجل هذه المراحل فكلا تبلغوا أشدكم. هل كلنا نبلغ أشدنا؟ قال لا ليس كنا، لكن الرسل كان كأنما هي سنة الله عز وجل الذي خلقه. قال ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر كي لا يعلم من بعد علم شيئا. انتهينا الآن من حياة الإنسان، جاء للنبات. وما أشد الصلة بين الحياة النباتية والحياة الإنسانية، ما عمق الفرق الجوهري بين الحياتين. النبات لا يعقل إلا بمقدار ما هيأه الله عز وجل له من سنن، ذلك أن النبات أيضا يسير وفق سنن خلقه الله تبارك وتعالى بها. النبات في سنن ضابطة، والهندسة الزراعية هندسة تقوم على دراسة كل آليات النبات. وأحد العلماء المتخصصين بالنباتات يقول قد يظن البعض أنه يكفي التراب والماء والشمس والبذرة، قال لا، هناك أمور كثيرة تدخل في تنمية النباتات، نشر كثيرا منها حتى إشعاعات لها علاقة بتنمية النباتات، حتى الأزوت مازوت مو المازوت، المازوت هذا يعني يسكن به الناس بعد أن يعطشوا إلى مفاهيم الكرامة والأجهة. فيما يتعلق بالموضوع إلى أرض العمر الآن، كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من أن يرد إلى أرض العمر، ذلك أنه وقتها يدخل في الخرح في الفند. الفند كلمة عربية صحيحة، لولا تفندون، بمعنى ترى أني لا أجد ريح يوسف، أنا بس خائف أن يقولوا هذا جن أو هذا خرف، خرفان هذا لولا أن تفندون. فيما يتعلق بالفند أو ما يتعلق بالخرف أو الزهايمر الآن، وهذا أقل على البشرية بوجهه العجيب، وهذا سيكتسح مجتمعات كثيرة جدا الآن. ما الزهايمر؟ قال أمور مخي تضمر به خلايا الدماغ إلى الآن ما يعرفون السبب، السبب ما يعرفونه، مباشرة يظهر عقله، مباشرة يرجع كأنما هو طفل بل دون طفل، حتى عند استعداد يمشي إلى آخره دون أن يراعي شيء على الإطلاق، يمسح مسح كامل. وأنا أعرف زعماء ونرجو الله عز وجل أن يلحق بهم زعماء أيضا، لأنه بحاجة للزهايمر حقيقة، وهذا تصديق الله عز وجل على العقول التي كانت ناكرة، كانت فاجرة حقيقة. لكنه هو يبقى مرض ربما يصيب الأخيار. ترى أنا أعرف واحد دكتور أحمد القاضي رحمه الله تبارك وتعالى توفي، جاء إلى هنا وكان له باع طويل، وكان هو يعمل في إحدى الكليات الطبية هنا بالزهايمر، يمكن هذا لأنه هو مرض، لكن أحيانا يأتي عقوبة، أحيانا ربع درجات، مثل سائر الأمراض حقيقة. وتر الأرض هامدة، الآن ينبغي أن ترفض الفرق بين نحن كنا تراب وتر الأرض هامدة، هامدة كأنما لا روح فيها، التراب لا روح فيه، التراب من قد ما في روح، ليس في روح، وتر الأرض هامدة. فإذا أنزلنا عليها الماء، وهنا أربط بين قضية خلق الإنسان من مائين نصف الأمشاج، وبين الماء الذي ينزل من السماء من أجل أن يختلط بنبات الأرض، وتر الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت. وهذا أيضا رصد من الهندسة الزراعية، رصد عجيب اهتزاز الأرض بنزول الماء وتفتح كثير من المكان مع نزول الماء، وربت الانتفاخ الذي يصيب الأرض حيث تشبع بالماء أو حيث تنتفخ البذور في الداخل، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. زوج بهيج يرجع إلى الإرادة، يدلنا بها على الإرادة سبحانه وتعالى، لأن الماء واحد والتراب واحد، البذور مختلفة، البذور المختلفة جاءت من بذور مختلفة أيضا، والأصل واحد وهو من الله تبارك وتعالى، ويسقى بماء واحد مختلف أكله، يسقى بماء واحد، الماء واحد والعملية النباتية هذه واحدة، ذلك بأن الله هو الحق هو واجب الوجود، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. بداية يا أيها الناس إن كنتم في رب بعد، ويبعث من في القبور بعدما استحكمت الآية حلقاتها في البرهنه التي ما أظن أن أحدا يشك في قضية الحمل ومراتب الحمل، يعني يمسكك بالأدلة المحسدة. نرجع الآن، الصحابة آمنوا بذلك إيمانا بالغيب، نحن الآن تعرض أحيانا أفلام تصور عملية الجنين في كل مراحله حتى نبت بنبت، حتى إذا كان هناك ضرب قلب وتكاثر كل المراحل إنما تراها الآن كأنما أخرج الجنين من رحم أمه ليظهر على الشاشة مباشرة. إذا ما في حجه، هم أمنوا لنا بالغيب، قالوا صدق الله العظيم. نحن الآن الحج علينا أكبر وأوضح وأظهر. يقول المشايخ النقصة ما هي؟ هي ما يطلق على خلايا التناسل، خلايا جناحية، مو صحيح؟ النقصة اسمه يطلق على خلايا التناسل. ما خلايا التناسل؟ يمثل خلايا التناسل أمران هامان. وهنا إذا أردت أنت أن تتعرف إلى تولد هذه الخلايا لبهارة كذلك، البويضة عند المرأة والحيوان المنوي عند الرجل وليس العكس. الحيوان المنوي يحمل استعدادين، البويضة تحمل استعدادا واحدا. يطلق على كل من الحيوان المنوي والبيضة أو البويضة التي من المرأة، إنما يطلق عليه الخلايا خلايا التناسل. كلمة المني، وهذا ما في مانع ترى من طرحه لأنه ربما أنا ذكرته أكثر من مرة، لكن هذا لون من استحضار عظمة الخلق، لتستدل بعظمة الخلق ودقة الخلق وإتقان الخلق وسنية الخلق على أن الله عز وجل إنما هو الذي أبدع هذا الإبداع. وقلنا المطالبة لا يتكاثر منها إنسان وعبر وتيرة. يقول الله تبارك وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه رجع لآدم عليه السلام ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. هذا أيضا رخص لمظهر من مظاهر خلق الله عز وجل لهذا الإنسان. ثم سواه ونفخ فيه من روحه ثم رجع إلى الذرية حيث بين الله عز وجل أنه قد أعطانا السمع والبصر والأفئدة ودعانا إلى أن نشكره على ما خلق سبحانه وتعالى. وشكره يتأتى بداية بأن تعترف حسب الدليل ليسكك الدليل إلى أن الله عز وجل من وراء هذا التركيب. وقضيت مرة ثانية الثالثة رابعة المادة لا تعرف التنوين، المادة لا عقل لها، وهذا الكلام الآن مطروح بالساحة بقوة، ذلك أن هناك لون من ألوان الرجوع لقضية المغيبات بعدما أفلت العلماء من كثير من الأمور التي كانوا قد تشبثوا بها سابقا. وعلى هذا يقول العلماء المنمى وهو السائل الذي يحمل عناصر الإخصاء، يعني عناصر التناسل في كل من الذكر والأنثى. يخطئ الدكتور، وأنا نقلت هذا من كتابه وهو من الكتب الحصيفة حقيقة، يقول خطأ أن تطلق النطفة على الحيوان المنوي فقط، لا يقال عن الحيوان نطفة. العلقة ما هي؟ التي تعلق العلقة هي نطفة أنشاج، يعني هي بويضة ملقحة، يعني اجتماع عنصرين، وإلا ما كانت علقة. ثم قضية العلوق نفسه، نفس العلوق كل دراسة تقول لأنها تعلق في المكان المناسب حيث لو زاحت عنه لأدى إلى خلل ما. وأغلب الناس بحث من بعض الصور التي يمكن أن يخرج الإنسان بخلقه عن هذا المسار، أنا سأقول لماذا. قال كلهم أكدوا على أن زرع اللوالد التي ربما استخدمتها المرأة دون أن أذكر أن حكم الشرعي في هذا، قال هذا اللولب يركز من قبل الخبراء في الموضع المحدد لعلوق العلقة، فتأتي الآن النطفة الأنشاج لتعلق تجد المكان مسدود فيطرح الدم الذي قد احتشد عبر جدار الرحم والذي هو على استعداد يستقبل هذا المولود من أجل أن يمده بالغذاء، لأن المولود يتغذى من الدم الذي امتلأ بأغذية الأم. وعلى هذا وجدنا أنفسنا أمام نصف الأنشاج بعد أن تتعلق بالرحم. إذا تعلقت بالرحم قبل أن تتعلق لا تسمى علقة، علقة لأنها تعلقت. قبل ذلك نصف أنشاج، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، ثم صور كل المراحل قال نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ومثله حينما نعى كتاب الله عز وجل على الكفر والكافر أعمى. أنا كنت أقول أعور، لا مو أعور، أعمى حقيقة. قتل الإنسان وأكبر، الدعاء عليه القرآن، قتل الإنسان وأكبر. من أي شيء خلقه؟ من نطفة، خلقه فقدره ثم استمع إليه الصراحة. هنا يقول اكتسب الطفل العلوق بعدما علقت بجدار رحم في مكانها مخصص. سور العلقة الآن هي علقة، لكن ما الذي تؤديه من مهمة؟ ألم نقل بأن كل جزئية من جزئيات خلق الإنسان، من مراحل خلق الإنسان، لها دور تؤديه، مما يدل على أن هذا العضو المخلق الآن الذي هو علقة قد أعد ليؤدي دوره مرة ثانية. هذا الدور معد قبل وجود العلقة أم بعدها؟ بعدها لا يمكن. ذلك أن الدور إنما هو في العلم قبل وجود العلقة التي تؤدي هذا الدور. أنا أريد ما يساعد بصري، ما يساعد بصري على الرؤية الواضحة، وتصنع النظارات. وأنا ما أفهم أن تكون نظارات هذه المكبرة التي أضعها على عيني، ما أفهم أنها صنعت ثم وجدوا أن في ضعف بصر وبحاجة النظارات. هل يا ترى النظارات التي خلقت الحاجة أم الحاجة التي دفعت إلى صنع النظارات؟ الحاجة التي دفعت إلى صنع النظارات وليست النظارات التي أوجدت الحاجة فيها. فيقولون ثور العلقة هو ثور تخلق الأعضاء، تخلق الأعضاء، بدايات البراعم، سموه براعم حقيقة في اللغة العلمية، براعم، برعم كأنه يصبح كذا، برعم كذا، برعم كذا إلى آخره. وهو أهم طور في الحياة الجنينية، إذ هو انتقال من عالم التقدير إلى عالم التصوير، لأنه سوف تبرز صورته في هياكله التي قدرها الله عز وجل من الأزل. التقدير سابق على التصوير، والتصوير إنجاز لما قدر الله عز وجل. يعني تعلقت قدرة الله عز وجل بهذه العلقة، ولولا قدرة الله عز وجل لما تحركت هذه العلقة. ألا ترى معي بأنها ربما تكون علقة ميتة في الأصل، ربما تكون نصف ميتة، هناك حيوان منوية ميتة أيضا تكون. على كل هذه كلها دقائق، إنما انكشف لنا أمرها من أجل أن نزداد انبهارا بعظمة خلق الله تبارك وتعالى. النطفة الأنشاد كلها هي البويضة الملقحة. المضغة الآن متى تبدأ مرحلة المضغة؟ قال بعدما تنتهي مرحلة العلقة 40 يوما مباشرة تصبح الحياة الجنينية كقطعة لحم مضغها، لكن ما بلعتها كما تبلع الأم الآن. الآن عم يبلعونها ويقطعونها ويصرفونها صلب، ونحن الحمد لله في خير ونعيم. اللهم أدم علينا نعمة الذل، هكذا يقول بعضهم. نعمة الذل، النعمة شو أحلى من الذل يا أخي، لأنه هنا الحياة الكريمة، هنا حياة العز والكرامة. حقيقة هؤلاء ما يفهمون الكرامة، ما شموا ريحة الكرامة أصلا. فيما يتعلق بالمضغة، أنا وأنت كنا مضغ، لكن مضغ بيد القدرة ولست بفمي. أولئك الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم أمم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها. المخلقة الآن هي أن تخلق المضغة عظاما. المضغة بعدما تخلق عظاما يكسى العظام لحما، إذن عظام لحم يكسب اللحم. مرحلة الكتل البدنية الآن، لما قال عظام يعني هيكل العظمي كله قد تشكل في البطن. تصور لو ما في هيكل عظمي، تصور لو ما في عمود فقري، بس بتكفي. إذ يبدو فيها الجنين وكأن أسنانا انغرست فيه ولكته ثم قذفته. خبير من خبراء الطب يقول مخلقة وغير مخلقة هي مضغة واحدة في نفس الوقت، مخلق غير مخلق نصف واحدة أو مضغة واحدة. يقول هذه المضغة هي محصول الحمل في اليوم 80. يقول هي عبارة عن الجنين وما أحاط به من نشيمة وأغشية، هي مضغة واحدة. ف فالجنين مضغة مخلقة والمشينة والأغشية مضغة غير مخلقة، كلاهما مضغة واحدة، وهذا الطور هو نهاية طور العلقة. حينما يبدأ هذا الطور مع ذلك أنه قد انتهى هذا الدور. فقط مسألة لعلها من المسائل التي أرجو الله عز وجل أن تتضح لها الأذهان. العلماء أتوا إلى قانون الاحتمالات وشرحوا المسألة الثانية. قالوا نريد الآن أن نجد ذرة، وهذه الذرة إما أن تكون بسيطة وإما أن تكون مركبة، فنأخذ ذرة واحدة بسيطة، وأدنى الذرات هي التي تكون من ذرات، نتكلم عن ذرة الآن لها دورها، وينبغي أن نختار من هذه الذرات ذرات ذات نوعين من الجواهر لا أكثر، لأن هناك ذرات من أكثر من نوعين من الجواهر. يعني من نختصر المسألة ليتبين ما مدى إمكانية وجود هذه الذرة البسيطة عبر المصادفة فقط. يقول العلماء أولا نحتاج إلى مادة كي يصطدم بعضها ببعض وتتداخل وتتفاعل، تحتاج إلى مساحة، تحتاج إلى مدة زمنية، تحتاج إلى خض حروري، هذا كله له مقاييس. وضعوا هذه المقاييس إلى كم من المادة نحتاج من أجل أن تتولد ذرة واحدة بسيطة. ذرة عم تكلم فيها واحد إنسان في ملايين ذرة، إلى كم من المادة وإلى كم من الزمن؟ باختصار شديد قالوا نحتاج إلى مادة أكبر من هذا الكون الذي نحن فيه. لو ملأنا هذا الكون وجئنا بأكبر من هذا الكون بمرة أو مرتين وملأناه بهذه المادة وجعلناها تتفاعل فيما بينها، كم المدة الزمنية التي عبر قوانين الاحتمال نحتاج إليها كي تتولد ذرة بسيطة؟ هذا ترى كله مدروس من قبل العلماء العلمانيين عم تكلم أنا، ومن هنا مستبعد بعقولهم، مستبعد عقولهم العلمية الصارمة. أما من طوع عقله للخرافات ومنها قضية المصادفة، منها قضية النظريات المطروحة من أجل أن تبرر وجود هذا الإنسان فوق هذه الأرض. أولا نحتاج لهذا الكون أكبر من هذا الكون مرة مرتين ومليانة مادة. اثنين نحتاج لزمن، هذا الزمن هو 10^243 مرة، يعني 10 مضروب بنفسه 243 مرة من الزمان، يعني نحتاج إلى سنوات. هذه السنوات عددها ضع واحد وامشي معي، وصلنا لبرج راشد أصفار. اقرأ أنت راجع وقسم هذه الأصفار إلى أقسام، كل 6 أصفار مليون، وقرأ إياه وأعطيني الجواب معك من الآن إلى قيام الساعة. لا يقرأ الرقم، هذا زمن كنا بحاجة إلى كون، وكون أكبر من هذا الكون مادي، وكلها تختلف فترة زمنية، 10 هو 243 سنة. عامل الخض الحروري هذا كم عدد الهزات التي تحرك هذه المادة بعضها ببعض كي تتولد الذرة عبر قانون الاحتمالات هذا؟ قال 500 مليون تريليون هزة في الثانية. هو الأرقام هذه خيالية، وهم يستخدمون الخيال ليجعلوه قريبا. ويوم أقرب أن نقول الله عز وجل ذات واجب الوجود متصف بكل صفات الكمال، دلت عليه العقول ودلت عليه الجفر ودل عليه الوحي والرسل عليه السلام والمعجزات والظواهر كلها، أيوم أقرب أتم لماذا تستبعدون هذا؟ يجيب مباشرة أحدهم، يقول لأني إذا اعتقدت وجود الله أنا مضطر أن أعتقد بالمنهج، وإذا اعتقدت المنهج سوف يلزمني فلا زنا ولا خمر ولا عدوان ولا طغيان ولا سرطان ولا تعفيف في الأعراض ولا غطرة ولا تكبر، هذا منهج وأنا بدي إياه مخلوطة، يعني حرية مطلقة. صدقني أغلب الذين يكفرون وإن كانت بواطنهم أحيانا تصرخ من الباطن، إذا بقي فيهم بقية فطرة تصرخ يا أخي لماذا تؤمنون؟ ما الذي منعكم من الإيمان؟ مع كل هذه البدهيات بدهيات أراد، قال لأنه الإيمان أحتاج فيه إلى الالتزام. أعطوني إيمان بلا التزام. وإذاك بعضهم يقول أنا مؤمن بالله عز وجل لكن ما عنده استعداد، قال هو استطاع قهره الدليل والبرهان على وجود الله تبارك وتعالى. عمر الأرض بليوني سنة، هذا في التقدير. طيب نحن كنا إذا ذرة واحدة بحاجة كل هذه الملايين من السنين، مع تقبل الكون كون كون شان أجي ذرة، طيب هذا الكون كله أيما أقرب؟ قال الأقرب أن هناك ذات، هذه الذات واجبة الوجود متصفة بكل صفات الكمال من وراء هذا الإبداع، وكل الأدلة عليها لا تعد ولا تحصى. يكفي نبوة، يكفي سلوك الأنبياء النظيف، يكفي هذا الارتقاء الإنساني، يكفي المنهج ومضامين المنهج، هذا كله من الدواعي للإيمان. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمحضر معنا ولمغاب عنا منا ولكعب كعبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.